أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا فيها أو يضرب فيها مثلا للحياة الدنيا ولزينتها. فإن الحياة الدنيا تشبه الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء فاختلط فيها ودخل فيها ثم أخرجت النبات وأخرجت أنواع النبات وأزهرت وزينت، ثم بينما هي كذلك وإذا هي قد يبست اصفرت فيبست فذهب كل ما فيها من النبات كأن لم تكن موجودة بالأمس. هذا مثل الحياة الدنيا، وهذا المثل ضربه الله لنا لأجل أن لا نغتر في الدنيا ونركن إليها ونجعلها هي همنا وهي غاية طلبنا وقصدنا. فإنه مهما كانت الدنيا ومهما كنت منعما لا بد أن تموت، الموت من ورائك، وستذهب وتترك هذه الدنيا ولو ملكت ما ملكت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: يقول العبد مالي مالي، يعني يجمع المال ويقول هذا مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، شيء أكلته وأفنيته أو اشتريت به لباسا وأبليت هذا اللباس، يعني لبسته حتى أنه تمزق وانتهى، أو تصدقت فأمضيت. وهذا هو المهم، تصدقت شيئا من المال فأمضيته أمامك إلى الآخرة، هذا مالك في الحقيقة، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة. ولو عندك ما عندك من الأموال بعد ذلك إذا جاءك الموت ستخرج في ثوبين أبيضين في الكفن فقط، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة من بعدك، لهم غنمه وعليك غرمه أنت، لأنك ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لاحظ، المال تسأل عنه مرتين: المرة الأولى من أين أتاك هذا المال، حلال حرام غصب ربا غش، هذا أولا. ثم بعد ذلك تسأل سؤالا آخر، في أي شيء أنفقته؟ أنفقته في الحلال أو في الحرام؟ أنفقته في الرياء؟ أنفقته في ما لا يجوز أن ينفق فيه؟ ولهذا يجب على المؤمن أن لا يغتر بالدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم ذهب وتركه. راكب صاحب بعير مسافر، فلما جاء وقت الشداد وحرارة الشمس وجد شجرة ذات ظل فاستراح في ظلها، ثم لما ذهب حر الشمس سافر وتركها. الدنيا هكذا. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا. والدنيا قيل لها الدنيا من الدنو، لأن هناك حياتان، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فأما الدنيا فهي من الدنو، فهي أول ما يعيشها الإنسان، ولكنها مزرعة للآخرة. فمثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، مثل المطر إذا أنزله الله جل وعلا من السماء، فاختلط به نبات الأرض، نبت بذلك المطر، نبتت الأرض بأنواع مختلفة. قال: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. أنبتت الأرض مما يأكل الناس، الحبوب والثمار والفواكه وما هو قوت لبني آدم، وكذلك أنبتت ما هو قوت للدواب من العشب والمرعى والكلى وما شابه ذلك. يعني أن الأرض أنبتت كل النبات، سواء ما يأكله بنو آدم أو تأكله دوابهم. وهذا دليل على أن هذه الأرض قد أنبتت شيئا كثيرا. قال: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. الأصل في الزخرف هو كل أو هو كمال حسن الشيء. زخرفة الشيء المراد بها في الأصل كمال حسن الشيء، والمراد هنا زخرفها يعني حسنها، يعني حسنها وزينتها. أخذت الأرض زخرفها يعني أخذت حسنها وجمالها، فصارت النباتات المزهرة ذات الزهور وذات الورود وذات الريح الطيبة وذات الخضرة الجميلة، وزخرفت. نعم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. وزينت يعني تزينت بالأزهار والحبوب والثمار وغيرها. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن أهلها أنهم قادرون على جذاذها وقطع أشجارها أو قطع حبوبها وثمارها وحصادها، متمكنون منها. هذا الأرض أنبتت كل شيء وأثمرت، فظن أهلها أنهم متمكنون منها، أنهم يستطيعون أن يحصدوها ويأخذوا ما فيها مما يحتاجون إليه. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. أتاها أمرنا، ما أمرنا به وما قضيناه مما قضاه الله جل وعلا قبل ذلك، سواء كانت ريح شديدة أو كانت صاعقة من السماء أو غير ذلك، فأتاها أمرنا الذي قضيناه وقدرناه ليلا، جاء ذلك في الليل أو نهارا، أو جاءهم نهارا وهم يبصرون ويرون، وهذا أمر معهود معروف. في بعض الأحيان يأتي في الليل ريح شديدة تحمل معها ما يفسد الأرض، فإذا أصبح الناس وإذا الأرض قد تغير لونها وقد تغير شكلها، أو ينزل عليها صقيع بارد، الثلوج أو البرد أو غير ذلك من أمر الله جل وعلا. أحيانا تهب رياح فيها سر شديدة البرودة، فكأنها تحرق النبات إحراقا. فالحاصل أن الدنيا تحت أمر الله وقضائه. قال جل وعلا: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال الطبري رحمه الله: جعلناها حصيدا أي مقطوعة مقلوعة من أصولها. حصيدا قد حصدوها، قد حصدها هذا الأمر الذي نزل بها وسواها بالأرض، كما يقوم الحاصد بحصدها بالمنشار ونحوه حتى يسويها في الأرض لا يبقى منها شيء. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذا رأيتها لا تصدق أن هذه الأرض هي التي بالأمس كانت قد زينت وأخذت زخرفها وصارت في غاية الجمال والحسن كأن لم تغن بالأمس. قال جل وعلا: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أي مثل هذا التفصيل نفصل نبين نوضح الآيات والعلامات والدلائل الدالة على الحق، لكن لمن؟ لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون يعملون فكرهم ويتأمل في هذه الأمثلة. فإذا كان هذه حال الدنيا كمثل ماء أنزله الله من السماء فاختلط في الأرض فأخذت الأرض زخرفها وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم في لحظات أتاها أمر الله ليلا أو نهارا فصارت حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه حال الدنيا. فإنما يتفكر في ذلك القوم الذين يتفكرون، وهم المؤمنون المتقون الذي يعمل فكره في التأمل في هذه الأمثال. فإذا كانت هذه الدنيا كلها هكذا يا أخوان، لماذا نتمسك بها؟ لماذا نجعل همنا ومنشطنا ومكرهنا؟ لكن كما قال العلماء، الدنيا ينبغي أو المال عموما أن يكون مثل الحمار، إذا احتجته ركبت عليه تقضي حاجتك، لكن لا تجعله هو يركبك. بعض الناس يعيش للدنيا، يرضى من أجلها، يغضب من أجلها، يحب من أجلها، يعادي من أجلها، لا هم له إلا هذه الدنيا بالليل والنهار، وليس له في الآخرة من نصيب. فلا بد الإنسان يتفكر. نعم لا بأس أن الإنسان يطلب ما يغنيه، يطلب من الرزق ما يغنيه ويتمكن به من الإنفاق على أهله وعلى من ولاه الله عليهم، ما يحصل به ما يلبس ويأكل ويركب وما شابه ذلك، لكن لا يجعل الدنيا هي همه وهي هدفه، وإنما يستعين بها على الآخرة فيقدم منها ما ينفعه يوم يلقى الله جل وعلا. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. بعد أن بين حال الدنيا وأنها فانية ومنقضية، بين جل وعلا ما ينبغي للعباد أن يتوجهوا إليه. فالله يدعو إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة، لأنها دار السلامة من كل آفة، دار السلامة من كل سوء. فالله يحذرنا أن نغتر في الدنيا، ويدعونا إلى الجنة وإلى العمل الذي يقربنا من الجنة ويكون سببا بعد رحمة الله إلى دخول الجنة. فأجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث جابر أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم إذ أتاه ملائكة، فقال بعضهم لبعض: إنه نائم. فقال بعضهم الآخر: إن العين نائمة وإن القلب يقظان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن العين نائمة وإن القلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم مثلا، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا لهذا الرجل عين النبي صلى الله عليه وسلم له مثل، اضربوا له مثلا. فقال بعضهم: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وليمة، مأدبة يعني وليمة، وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، والنعيم الذي أعده الله لأهل الجنة. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل هذه الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها، فسروها. قالوا الداعي، قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا أطاع الله، ومن عصى محمدا عصى الله. إذن الله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة، ولهذا أرسل الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا ودعانا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذه الدار، دار الخلد، دار الكرامة، وأجاب دعاء الله جل وعلا إلى ذلك، وسمى الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب ونقص ومن كل آفة. ولهذا جاء في الحديث ما يدل على أن النوم نقص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ، لأن هذا نقص. لكن أهل الجنة لا ينامون فيها، في غاية الأنس والنشاط والقوة، لأن هذا نقص. فالجنة مبرأة من كل نقص، فهي دار السلام سالمة من كل عيب من كل نقص. قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جل وعلا. والهداية هنا هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، والله قد أرشد الناس جميعا، هداهم أي أرشدهم ودلهم، ولهذا أنزل الكتب أرسل الرسل ليبينوا للناس طريق الحق ليتبعوه. وهناك النوع الثاني هداية خاصة، وهي هداية التوفيق، التوفيق للإيمان والعمل الصالح، هذه خاصة بأولياء الله بالمؤمنين. وهنا قوله والله يهدي إلى دار السلام أي يوفق، يوفق من يشاء من عباده، فيؤمن ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بالأعمال الصالحة. والله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الذي عناه الله في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو دين الإسلام، وهو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا خبر من الله جل وعلا، ولكنه يقتضي أن يجتهد العبد في أن يسلك هذا الصراط المستقيم لينجو. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان برؤية الله جل وعلا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أعداءه من على أوليائه بالنظر إليه. وفي الحديث المتفق عليه بل هو متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في ذلك. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم، لكن هذا في الجنة في الآخرة، أما في الدنيا ما أحد يراه لكماله جل وعلا وضعف بني آدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كما في حديث أبي ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. كيف أرى؟ بعض الروايات قال: رأيت نورا، نور وجه الله جل وعلا وسبحات وجهه جل وعلا، لكن في الآخرة يرون ربهم. ولهذا قوله: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا دل عليه هذا الحديث. وقال بعض المفسرين: للذين أحسنوا الحسنى، قال: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي غرفة من لؤلؤة مجوفة واحدة لها أربعة أبواب. وقال بعض المفسرين: الحسنى له الحسنة بحسنة، والزيادة تضاعف 10 مرات إلى 700 ضعف. وقال بعض المفسرين: الحسنى هي الحسنة والزيادة هي مغفرة الله جل وعلا، فلهم الجنة ولهم مغفرة لذنوبهم. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: الحسنى هي الجنة، والزيادة تشمل كل ما ذكر من النظر إلى وجه الله وتضعيف الحسنات ومغفرة الذنوب. فللمؤمنين الذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا، فوحدوا الله وأفردوه بالعبادة واستقاموا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته واجتنبوا معاصي الله ومحرماته، لهم الجنة، لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم فوق ذلك زيادة وهي ما أعده لهم من النعيم وتضعيف الحسنات تكفير السيئات، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله. قال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يرهق يعني يغشى، لا يغشى وجوههم كآبة ولا كسوف حتى يصير تصير كأنما عليها قتر، والقتر هو الغبار. فهؤلاء أهل الجنة لا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة ولا كآبة، بل وجوههم بيضاء، ألم يبيض وجوهنا، كما جاء في الحديث. في الحديث الآخر يحشرون إلى ربهم على صورة القمر لجمال وجوههم وبياضها. قال جل وعلا: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، والذلة هي الهوان والصغار، وهذا يظهر في الوجه، القتر والغبار تغير الوجه هذا يظهر، وكذلك الذلة والهوان والخزي إذا أصابه شيء يظهر على وجهه. لكن أهل الجنة مبرؤون من ذلك لأنهم في دار السلام في الجنة، ووجوههم بيضاء لطيب عملهم في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، طيبوا أعمالهم في الدنيا واجتنبوا المحرمات فطيب الله جزاءهم وبيض وجوههم، فالجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد للدلالة على علو مكانة القوم، نعم إنهم في مكانة عظيمة ويدخل الجنة. وقال أصحاب الجنة لأن الصحبة أصحاب جمع صاحب، والصاحب فيه طول الملازمة، الصحبة هي الملازمة وطول الملازمة، فيقال فلان صاحب فلان إذا كان ملازم له دائما، لكن إذا لقيه مرة ومرتين لا يقال هذا صاحبه. فقولنا أصحاب الجنة يعني الملازمون لها، فإذا دخلوها لا يخرجون منها ولا يطردون عنها، بل ماكثون فيها أبد الآباد. ولهذا قال جل وعلا: هم فيها خالدون. والخلود هو المكث المدد الطويلة، ولكن لا يعني هذا أن أهل الجنة يخرجون منها، لأنه جاء في آية أخرى ما يدل على الخلود الأبدي، كما قال جل وعلا: خالدين فيها أبدا. وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل الجنة، فليس هذا النعيم المقيم وهذا الخير مدة معينة، 1000 سنة أو 1,000,000 سنة أو نحو ذلك، لا، خالدين فيها أبدا، هؤلاء هم أهل الجنة. كما أن أهل النار الذين هم أهلها والعياذ بالله خالدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ثم قال جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. لما ذكر حال السعداء وحال المؤمنين وما أعده له من النعيم، أردفه ببيان ما أعده للكافرين. ولهذا سمي القرآن من أوصاف القرآن أنه مثاني، يعني يذكر الشيء وضده، فيذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، تذكر أعمال أهل الجنة ثم أعمال أهل النار، تذكر الدنيا ثم تذكر الآخرة، وهكذا. ولهذا قال جل وعلا: والذين كسبوا السيئات، كسبوها يعني عملوا السيئات، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. فلأنهم كسبوا السيئات وعملوها، السيئات جمع سيئة، وهي المراد بها المحرمات والذنوب، قيل لها سيئات لسوء عاقبتها على مرتكبها وما ينتظره عند الله جل وعلا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. سبحان الله، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، جزاء سيئة بمثلها. لكن المؤمن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها كرم وجود من الله جل وعلا، وقد يضاعف له إلى 700 ضعف كما في الحديث القدسي، وكذلك في القرآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن الكفار سيئة بسيئة، هذا من تمام عدله جل وعلا. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، نعوذ بالله، ترهقهم تغشى وجوههم وتعمهم ذلة أي هوان وصغار وخزي يظهر على وجوههم، كما قال جل وعلا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وكما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، نعوذ بالله، فتنالهم ذلة وخزي جزاء وفاقا لأنهم كفروا بالله وعصوه وارتكبوا المحرمات والذنوب. قال جل وعلا وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من مانع ولا واق يقيهم العذاب، نعوذ بالله. ذهب عنهم من كانوا يزعمون في الدنيا أنهم أولياء أو أنهم آلهة لهم، ذهبوا فما لهم من الله عاصم، لا أحد يعصمهم ويمنعهم ويقيهم من الله ومن عذابه جل وعلا. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما جزاء وفاقا، لما اسودت أعمالهم فكفروا وارتكبوا المحرمات عاقبهم الله يوم القيامة أنه يغشى وجوههم سواد ويلحق وجوههم سواد عظيم في نار جهنم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، مثل قطع الليل المظلم، سواد الليل المدلهم، نعوذ بالله، هذه حال أهل النار، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ثم قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك الذين ذكرنا وصفهم وأتى باسم الإشارة الدالة على البعيد أولئك، ولم يقل هؤلاء لبيان علو مكانتهم في الشر والفساد، بيان علو المكان التي بلغوها لكن ليست في الخير بل بالشر والفساد والكفر والعناد. أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لا يموتوا فيها ولا يحيا. قال هم فيها خالدون أي ماكثون أبد الآباد، كما قال في آية أخرى خالدين فيها أبدا، لا يقدر بقدر ولا بمدة ولا بزمن، بل هذه حالهم، نسأل الله العافية والسلامة. والمراد بذلك الكفار المشركون بخلاف عصاة الموحدين الذين ماتوا على الإسلام والتوحيد وعندهم ذنوب، فإن الله جل وعلا من عذبه منهم يخرجه بعد ذلك برحمته جل وعلا ويدخله الجنة، فلا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون الذين هم أهلها. قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا، أي واذكر يا نبينا يوم نذكرهم نحشرهم جميعا، والحشر هو الجمع، وذلك أن الله جل وعلا سيحشر الناس جميعا الإنس والجن بل حتى الدواب، وإذا الوحوش حشرت فالجميع سيحشرون، يبعثون وينشرون ويجمعون بين يدي الله جل وعلا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، ثم يقول في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم يقول الله جل وعلا للذين أشركوا به وجعلوا له شركاء وعبدوهم من دون الله، يقول مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي إلزموا مكانكم الذي أنتم فيه مكانا معينا، إلزموا مكانكم. لماذا؟ ليميز الله فزيلنا بينهم، ومعنى فزيلنا يعني ففرقنا، ليفرق الله بينهم بين الشركاء الذين أشركوا وشركاؤهم، ليميز ويفرق بين الشركاء الذين أشركوا مع الله غيره وبين من أشركوا فيه وجعلوه شريكا لله بينهم وبين آلهتهم. ولهذا فرق بينهم فسيجادل بعضهم بعضا. وقال بعض المفسرين بل المراد أن الله يحبس الشركاء وشركاءهم ثم يميز ويفرق بينهم وبين المؤمنين. ومعنى قوله فزيلنا بينهم كما قال الطبري قال زلت الشيء أزيله إذا فرقت بينه وبين غيره وأبنته منه. فمعنى فزيلنا يعني فرقنا بينهم وأبنا بعضهم من بعض. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. قال شركاؤهم الذين جعلهم مع الله شركاء وعبدوهم من دون الله قالوا ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأوا منهم يوم القيامة. وبئس الإله الذي يؤله وهو يتبرأ ممن عبده، لأن العبادة لا تصح إلا لله. ولهذا الله جل وعلا يتولى أولياءه يوم القيامة ويدخلهم الجنة وينجيهم من أهوال القيامة. وهؤلاء الذين عبدوا غير الله إنما عبدوا من لا يجوز أن يعبد ولا يصرف له شيء من العبادة، ولهذا يتبرؤون منهم يوم القيامة كما قال جل وعلا في آيات أخرى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يكفر هؤلاء المعبودون الذي جعلهم شركاء لله يكفرون بمن عبدهم ويتبرؤون منه. وكما قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وكما قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، نسأل الله العافية والسلام، يزعمون أنهم آلهة لهم أولياء في الدنيا. إذا حشر الناس وجمعوا بين يدي الله كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكيف يعبد مع الله غيره؟ كيف يجعل مع الله إلها آخر؟ وهذه حال من عبد غير الله أن معبوده يتبرأ منه بين يدي الله عز وجل وهو أحوج ما يكون إليه. ولكن العبادة حق الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالواجب على من أراد النجاة أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن لا يجعل له شريكا في عبادته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا من هو دون ذلك. قال جل وعلا وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يعني يتبرؤون منهم، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. كفى بالله شهيدا يشهد علينا وعليكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، غافلين ساهين لا نعلم بها ولا نريدها، والله يعلم ذلك منا، فكفى به شهيدا بيننا وبينكم جل وعلا. ولهذا يقول ابن كثير فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم قال أي ما كنا نشعر بها ولا نعلم بها، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله شهيد بيننا وبينكم أن ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. قال وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء، وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرا بعبادته وحده لا شريك له ناهيا عن عبادة ما سواه، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو هذه هي قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي تتلو، هنالك تبلو وهنالك تتلو، يعني قراءة تبلو وتتلو. فإن كانت المعنى تتلو فالمعنى ظاهر، تتلو كل نفس ما أسلفت، تتلوه تقرأه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأما على قراءة تبلو، معنى تبلو قالوا تخبر وتعلم، كل نفس تخبر عما أسلفت وتعلمه ما يخفى عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا تظن يا عبد الله أن أعمالك التي تعملها بالليل والنهار أنها تذهب، هي محصاة عليك، والله هي محصاة ولن يتخلف منها شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولهذا يوم القيامة تبلو تخبر وتعلم كل نفس عما أسلفت، ومعنى ما أسلفت يعني ما قدمته من الأعمال في الحياة الدنيا، لأن معنى أسلف يعني أمضى، ما أسلفه من العمل يعني ما أمضاه وقدمه. ولهذا كل الأعمال التي عملناها سنراها يوم القيامة. لو قيل لك ماذا عملت قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة أو نحو من ذلك، تقول نسيت، لكن الله ما نسي ذلك، مستطر مكتوب في كتاب، وستراه بأم عينك تقرأه أنت. يقال لك اقرأ كتابك بنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى الذي ما كان في الدنيا يقرأ، عامي يوم القيامة يقرأ كتابه. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد جل وعلا. ولهذا قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي ما قدمت من عمل فيما مضى. وردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا الخلق كلهم المؤمنون والمشركون إلى الله جل وعلا، مولاهم الحق هو مولاهم الحقيقي، المولى الحق هو الله. وأما من اتخذ مع الله مولا آخر وإلها آخر فهذا بباطل وبضلال، لا حق له في العبادة. فالمولى الحق والمعبود الحق هو الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال جل وعلا وظل عنهم ما كانوا يفترون، ظل يعني ذهب وزال عنهم ما كانوا يفترونه، لأنهم لما عبدوا غير الله قد افتروا أعظم الافتراء وكذبوا أعظم الكذب. فعبادة غير الله هي أشد الافتراء وأشد الكذب، لأن العبادة محض حق الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن عبد غيره معه فقد افترى أشد الافتراء وكذب أشد الكذب. ولكن هذا يظل ويذهب ويزول يوم القيامة كما مر معنا في الآيات، يتبرؤون ممن عبدهم إلى الله جل وعلا. فيجب على كل من أراد النجاة من عذاب الله أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يحذر من الشرك، وأن لا يسر من شيء من العبادة لغير الله، لا دعاء ولا نذر ولا طواف ولا سؤال ولا غير ذلك. ها يدعو صاحب القبر أو يذبح لصاحب القبر أو يطوف بالقبر أو يرجو منه تفريج الكروبات أو يدله على مكان الضالة أو يرزقه ولدا أو يزوجه أو يعطيه مالا، هذا كله لا يجوز أن يسأل من غير الله، لا يسأل إلا من الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان، واسألوا الله من فضله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، هذا حق الله، لا يجوز أن يصرف حق الله لغيره، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له جل وعلا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ثم قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض وهذا استفهام تقريري وإن كان متضمن للإنكار عليهم لكن يقررهم بهذا قل أيها الناس أو أيها المشركون خاصة من يرزقكم من السماء والأرض من الذي ينزل عليكم الرزق من الذي ينزل المطر من الذي يخرج لكم النبات من الأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض والجواب الله جل وعلا وهذا أمر مشاهد كل عاقل يعرف هذا حتى الكفار يقرون بأن الله هو الذي يرزقهم هو الذي خلقهم هو الذي يرزقهم وهذا من باب يعني ذكر تقرير الكفار أو إلزامهم بالإقرار بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية فما دمتم تقرون بأن الله هو الذي يرزقكم من السماء والأرض فيجب عليكم أن تفردوه بالعبادة هو المستحق للعبادة وهذا كثير بالقرآن انظر مثلا سورة الأنعام كلها حجج عقلية يستدل الله عز وجل عليهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير وتوحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال العباد فكما أنكم توحدون الله وتفردونه بأفعاله وبربوبيته فكذلك أو يلزمكم أن تفردوه بأفعالكم أنتم فتخصوه بالعبادة وتعبدونه وحده لا شريك له قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار من الذي خلق لكم السمع والأبصار ومن الذي يملكها إن شاء ذهب بها وإن شاء جعلها ثقيلة هو الله أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قد مر معنا أمثلة ذكرها السلف في معنى يخرج الحي من الميت فقال يخرج الحي من الميت مثل ما يخرج الإنسان من النطفة أصل الإنسان نطفة ثم يصبح بعد ذلك حيا سميعا بصيرا يتكلم قالوا ومثل ذلك الطير من البيضة بيضة ميتة ثم تنفقس عن تفقس وتنكسر عن حي طائر وكذلك أيضا الميت يخرج النطفة من الإنسان والنطفة ميتة والإنسان حي يخرج البيضة من الطير وهي ميتة والطير حي وهذا على سبيل المثال وإلا كل حي الله الذي يخرجه من الميت وكل ميت يخرج من الحي فالله الذي يخرجه جل وعلا فمن يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ما الذي يقدر الأمر ويقضيه ويدير السماوات والأرض بأمره يدبرها كلها جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يمرض ويصح، أمور العباد من الذي يدبرها؟ هو الله وحده لا شريك له الذي يقررهم بهذا. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يقول الله، الله هو الذي يفعل هذه الأشياء، هو الذي يرزق العباد من السماء ومن الأرض، وهو الذي يدبر الأمر، وهو جل وعلا الذي يملك السمع والأبصار ويجيدها ويفنيها، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر أمر الخلائق ويدبر السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا كان هو الفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد. ولهذا قال: فسيقول الله فقل أفلا تتقون، أفلا تتقونه جل وعلا فتعبدونه وتجعلون بينكم وبين عذابه وقاية بفعل طاعته واجتناب معاصيه. وهذا كثير في القرآن، يذكر الله توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية. فالفاعل لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد، الذي يفعل بنا هذه الأفعال جل وعلا ويدبر هذا التدبير هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يصرف شيء من العبادة لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن من دونهما من الأوثان والأموات والأشجار والأحجار وغير ذلك. قال جل وعلا: فذلكم الله ربكم، فذلكم الله ربكم الحق. الفاعل لهذه الأشياء التي سبق ذكرها هو ربكم جل وعلا، هو إلهكم ومعبودكم. ذلكم الله ربكم الحق، فهو الرب الحق وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أو الباطل كما في آية أخرى. قال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كان الذي يفعل هذه الأمور هو الله وهو الإله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن عبد غير الله فقد وقع في الضلال ووقع في الشرك والكفر، لأنه ما بعد الحق إلا الضلال، والحق هو الله، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يصرف شيء من العبادة لغيره جل وعلا. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كيف تصرفون؟ يعني كيف تصرفون عن الحق؟ لأن الصرف يعني صرف الإنسان يعني هو تنحيته وصده عن الشيء. فما دام هذه الأدلة قائمة عندكم وتقرون بها وتعتقدونها، فكيف تصرفون عن الحق؟ أليس لكم عقول؟ أنتم مقرون بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ويخرج الحي من الميت، فكيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له؟ وهذا على سبيل الإنكار والتوبيخ لهم، هذا لكل من عبد غير الله وأشرك مع الله غيره أو صرف شيئا من العبادة لغير الله، هذا الكلام توبيخ له وتحذير له. قال جل وعلا: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قال الطبري: كذلك حقت كلمة ربك، قال: وجبت عليهم كلمته، وجبت عليهم كلمته وهو قضاؤه وحكمه في السابق من علمه جل وعلا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الذين فسقوا يعني الذين خرجوا عن الطاعة، لأن الفسق في الأصل هو الخروج، ومنه الفاسق الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. فكذلك سبقت كلمة ربك وجبت بحق هؤلاء الذين فسقوا، كفروا وخرجوا عن طاعته ولم يؤمنوا به ولم يؤمنوا بالرسل ولم يتبعوا الرسل وأبوا إلا الكفر، قد سبق لهم من الله جل وعلا أنهم لا يؤمنون. ولكن ما ظلمهم الله، لأن يا أخوان علم الله منه ما هو أزلي، أو علم الله أزلي لا شك، وأن هداية من يهتدي وضلال من يضل كله في علم الله الأزلي وما كتبه وقضاه. لكن الله جل وعلا يخلق العبد ويعطيه الآلات ويعطيه حرية التصرف ويقيم عليه الحجة ويبين له طريق الجنة ويحذره من طريق النار ويعده بالوعود العظيمة والجزاء الحسن إن أطاعه، فإن أبى واختار طريق الضلال فالله جل وعلا عذبه بعمله. الله لا يؤاخذ العباد بعلمه السابق، ولكن يخلقهم ويوجدهم ويترك لهم حرية الاختيار. وهذا مدخل مداخل الشيطان. بعض الناس يقول كيف قضى علي بأني من أهل النار ثم يعذبني، يقول أنا ماذا أعمل لكن الله كتبني من أهل النار. نقول أول أنت لا تدري ماذا كتبك الله عز وجل، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. والصحابة استشكلوا هذا الاستشكال وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أرأيت ما يعمله الناس على أمر أنف يعني مستأنف وإلا شيء قد فرغ منه؟ قال أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل، ليش نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا أنت الآن جئت إلى هذا المسجد النبوي، ما الذي جاء بك؟ أمسكك أحد في القوة؟ وإلا جئت بطوعك واختيارك، جئت بطوعك واختيارك، لكن لما وصلت هنا علمت أن هذا مما قضاه الله وقدره. فعلم الله السابق ما يحتج به العبد. ولهذا الإنسان ما يقول يخرج إلى الشارع ويرمي نفسه في الطريق، أو يرى النار تشتعل فيرمي نفسه في النار، أو يرمي نفسه في البحر. لو قيل له يا أخي ارمي نفسك في البحر، إن كان الله كتب أنك تموت تبي تموت، إذا كان كتب الله لك النجاة لن تموت، ما يطيعك. يقول لا بد أخذ بالأسباب. طيب كذلك يا أخي اعمل الآن. ولهذا الله جل وعلا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، فيجتهد الإنسان في الإقبال على الله جل وعلا وفعل الطاعات وسؤال الله الهداية. في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، في اليوم 17 مرة في الفرائض دون النوافل. فالإنسان يتقي الله ويعمل الأعمال الصالحة ويلجأ إلى الله ويطرح بين يديه ويعلم ضعفه وحاجته إلى الله في كل شيء. والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعلا. قال جل وعلا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لا يزال السياق في بيان قدرته جل وعلا واستحقاقه للعبادة، وأن من يفعل هذه الأمور هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فقال قل، أي قل لهم يا نبينا هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده أيها المشركون. والخطاب لكفار قريش ولكل كافر. هل من شركائكم، من زعمتموهم شركاء لله من الآلهة من اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ينشئ الخلق أول مرة ثم يعيده، ينشئه أول مرة ثم يميتهم ثم يعيدهم مرة أخرى بعد موتهم؟ هل من شركائكم الذين زعمتم أنهم شركاء لله من يفعل ذلك؟ هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده جل وعلا، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأكم تعودون، ومن يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وتخلص له العبادة جل وعلا. قال جل وعلا فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون عن الحق، تؤفكون يعني تصرفون عن الحق. فكيف، لأن أنى هنا بمعنى كيف، كيف تصرفون عن الحق وتميل العلم مع ظهوره وبيانه وجلائه ووضوحه. قال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق من زعمتم أنهم شركاء مع الله، هل يهدون إلى الحق؟ الجواب لا، قل الله يهدي إلى الحق جل وعلا. والكفار مقرون بهذا، ولهذا هم يقولون عن آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نريدهم وسائط عند الله. وهذا يقع فيه كثير من المنتسبين للإسلام، يدعون الأموات وأصحاب القبور ويدعون الأشجار والأحجار ويدعون الجن وغيرها، يطلب منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات. سبحان الله سبحان الله، يتركون من بيده كل شيء ويذهبون إلى من لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا، لو كان يملك النفع والضر لدرع عن نفسه الموت وما مات. فالواجب أن يعبد الله الحي القيوم الذي لا يموت وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون، فأنى تسحرون، كل آيات توقظ العقول السليم، انتبهوا كيف تصرفون عن الحق لظهوره ووضوحه وجلائه. قال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يهدي ضالا من ضلالته فيؤمن، قل الله يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، هو الذي يهدي جل وعلا، كل من آمن إنما بهداية الله له. ولهذا يسأل المؤمنون ربهم اهدنا الصراط المستقيم كل يوم 17 مرة في الفرائض دون النوافل، وقد يسأل في اليوم 50 مرة أو أكثر، يسأل الله يرشده وأن يوفقه للإيمان. فالله هو الذي يهدي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيجب على العبد أن يلجأ إلى الله ويسأله الهداية. قال جل وعلا: قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق، هذا استفهام إنكاري عليهم وتوبيخي، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، من كان يدعو إلى الحق ويهدي إليه أحق أن يتبع فيما يدعو، وأرسل به الرسل يدعونه إلى، يدعون العباد إلى عبادته، أحق أن يتبع أم من لا يهدي وهم الأصنام والآلهة، ما تملك الهداية. لو إنسان يجلس عند القبر أو عند الصنم أو عند بالليل والنهار، لو يستمر 1000 سنة يدعوه اهدني اهدني، ما استطاع يهديه، ما يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف يدعون مع الله؟ وقوله هنا أما لا يهدي إلا أن يهدى، أيما حق، أي يعبد وتجاب دعوة من يهدي إلى الحق ويدل عليه ويوفق له، أما لا يهدي أو لا يهدي إلا أن يهدى، يهديه غيره ما يملك الهداية. وقوله هنا أما لا يهدي فيها قراءات، فيها 4 قراءات، فقرأ نافع، قرأ ابن كثير وابن عامر وابو عمرو بفتح الياء وفتح الهاء وتشديد الدال، أما لا يهدي، وأصلها يهتدي، أما لا يهدي وأصلها لا يهتدي، يهتدي. وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال، أما لا يهدي، يهدي، وفيها إعلال وإبدال ونقل حركات بعض الحروف إلى غيرها والتحريك لالتقاء الساكنين. المهم أن القراءة لا يهدي، وهي القراءة المشهورة التي يقرأ بها قراءة حفص. وقرأ بعضهم وهو أبو بكر عن عاصم بكسر الياء وكسر الهاء فقرأها أما لا يهدي، أما لا يهدي. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الهاء وسكون الهاء أما لا يهدي مع تخفيف الدال، أما لا يهدي، هذه كلها قراءات صحيحة ومعناها واضح، أما لا يهدي أو لا يهدي هي بمعنى من لا يهدي، من لا يملك الهداية ولا يهدي أحدا، وهو كل من سوى الله بما في ذلك الأصنام والأولياء والآلهة، لا يملكون الهداية ولا يهدون أحدا، الهداية بيد الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: قل من يهدي قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ فتختارون عبادة من لا يهدي ولا يملك الهداية إلا أن يهدى، وتتركون عبادة من يهدي الخلق جميعا ومن يملك الهداية جل وعلا. ما هذا الحكم الجائر الذي تفعلونه وتتبعونه؟ فالواجب أن تحكموا بالعدل، لأن الله جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وعبادة غيره ظلم وجور. ولهذا قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الطبري وما يتبع أكثرهم إلا ظنا قال أي ما لا علم لهم بحقيقته وصحته بل هم منه في شك وريب. الذين يعبدون غير الله يعبدون وهم، ما لهم به من علم ولا عندهم دليل عليه، يعبدون حجر لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم، يعبدون ميت مقبور وكان ينفع دفع الموت عن نفسه. قال جل وعلا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ظن وهم شك، والظن لا يغني من الحق شيئا. فالواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال إن الله عليم بما يفعلون جل وعلا، عليم بما يفعلونه من عبادات وغيرها، ومردهم إليه يحشرون إليه، فيجازي كل عامل بعمله. فمن أراد النجاة يخلص العبادة لله وحده لا شريك، والله إنها النجاة التي لا نجاة بعدها. ثم هذا هو حق الله يا أخوان، هو الذي خلقنا وأوجدنا. من الذي أوجدك؟ من الذي خلقك؟ من الذي يرزقك الآن؟ من الذي يمتعك بالصحة والعافية؟ من الذي يمتعك بهذا النفس؟ كم الأعداد الآن كما ترون، والهواء كله ميسر لنا، ما أحد يقول انتهى الهواء عندي ما عندي هواء. ما الذي يأتينا به؟ ما الذي أنعم علينا بنعمة البصر؟ كل النعم منه جل وعلا. فلا يستحي الناس من الله جل وعلا حق الحياة فيعبدوا وحده لا شريك له ويفردونه بالعبادة جل وعلا، لأنه مستحق لذلك. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم قال جل وعلا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. يقول الطبري رحمه الله وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، وما ينبغي أن يتخرصه أحد من دون الله، بل هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، ونحوه كلام ابن جرير ابن كثير. قال هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين جل وعلا إلى آخر كلامه. إذن وما كان هذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم والذي بأيدينا أن يفترى من دون الله، ما يمكن أن يفتري أحد ولا يستطيع، بل ولكن تصديق الذي بين يديه. لكن هذا القرآن يصدق الكتب التي بين يديه ويدل عليها، والدليل أنه من عند الله، لأن الله هو الذي أنزل التوراة والإنجيل والكتب السابقة. قال جل وعلا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، يصدق الكتب السابقة ويفصل الكتاب يفصل الأحكام التي تخص هذه الأمة، الحلال والحرام، العبادات، فصلها ووضحها وبينها. قال جل وعلا: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك أنه من عند الله وأنه كلام الله وأن الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس أساطير الأولين ولا قول البشر.